أعطي فلانا فإني أراه مؤمنا. طبعا في البداية رهط قدم إليه رهط يعني من 13. الرهط من كم لكم؟ من 13 وربما زادوا قليلا، ده اسمه رهط. ورهط الرجل عائلته، رهط الرجل عائلة أبيه، مش عائلته كلها، عائلة أبيه، يعني عمامه وعيال عمامه بس، ده رهط الرجل. فالرهط في رواية ان هم كلهم عيلة واحدة او جم مع بعض مع مرة واحدة، فأعطاهم جميعا إلا رجلا واحدا، هذا الذي يسمى على ما أذكر جعيلا، اسمه جعيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك، فقال له سعد، قال وهو أعجبهم إلي يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ يعني اشمعنى ده اللي انت ما اديتلوش؟ ده أنا شايفه أفضل واحد فيهم، والله إنه لمؤمن، أرى فيه الإيمان يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. سيدنا سعد حكم على الباطن، ما حكمش على الظاهر. والمفروض انت في الايمان والاسلام ما بتحكمش على ايه؟ ما بتحكمش على الباطن، بتحكم على ايه؟ يعني انا ليا منه الاسلام احكم عليه بالاسلام، ان الاسلام ظاهر، اما الايمان باطن. انا ما ممكن يظهر امامك الاسلام وهو من جوه مش مؤمن، زي حال المنافقين. هو حال المنافقين قدام الصحابة حالهم ايه؟ مسلمين. حد يقدر يقول حاجة غير كده؟ لكن مين يعرف ما في خلاجات قلوبهم أسرارهم؟ الله سبحانه وتعالى. اللي مطلع على الإيمان هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال في الحجرات، قال ايه؟ قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لسه خدت بالك؟ فهو سيدنا سعد لما حكم، حكم على الإيمان. فالنبي رده فين؟ في الإيمان. قال له لا تحكمش أنت على الباطن، تحكم على إيه؟ قال إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. النبي ما عندوش اعتراض إن الراجل مؤمن على فكرة خالص، بس هو بيوجه سيدنا سعد على ما هو أفضل وما هو أصح. الصح إن تحكم على الإسلام ما تحكمش على الإيمان. أعطي فلانا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعطي من يأمن على إيمانهم معايا. يعني واحد النبي متأكد منه صلى الله عليه وسلم ان هو تقيل وراسي وعنده ما شاء الله ربنا مديله فعلا تقوى ومديله إيمان، الرجل ده النبي يتركه ويعطي غيره. وده اللي هو قاله سيدنا سعد، قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، بعطي واحد وغيره أحب إلي منه، لأنه ما اديتلوش أصلا. ليه؟ قال خشية أن يكبه الله في النار، إن اللي مش مؤمن قوي ده لو ما اديتلوش ممكن جوه نفسه يكفر، واحدة واحدة يرتد عن الإسلام. لذلك كان من ضمن مصارف الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم، من ضمن الأساسيات في الإسلام. انت لما تيجي تاخد اموال الناس اللي هتطلعها زكاة ممكن تديها لحد غني. في الثمانية في حد غني؟ المؤلفة قلوبه ممكن يبقى غني. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته زهيبة من اليمن فقسمها بين 4 انفار، زيد الخير وعقبة بن عامر وعلقمة ابن مش عارف ابن اساسة ولا اسمه علقمة ابن ايه، والرابع تقريبا الاقرع ابن حابس. تمام؟ الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. فالجماعة المنافقين قالوا كنا نحن أحق بذلك منهم، يعني دي ناس كلها اللي أعطاها النبي كلهم أغنية، يدي الأغنية دول ويدعنا نحن. فقال الرجل له يا رسول الله اتق الله، اتق الله، فهذه قسمة لا ترضي الله، قسمة أنت قسمتها دي ما ترضيش ربنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ أنت بتقول النبي اتقي الله، هو أنت أصلا مين اللي جاب لك الدين؟ مين اللي قال لك أصلا في إله وفي دين وفي كتاب، ها، وفي جنة وفي نار؟ مين اللي جاب لك الدين كله؟ اللي جاب لك الدين واللي عرفك على الدين أصلا بتقول له اتقي الله؟ قال أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يخرج من ضئضي هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو ثمود. فالنبي كان بيعطي هؤلاء ليه؟ في رواية كده في مسلم يا جماعة، مش فاكر اسم الرجل إيه، قال والله ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا استنى اجيب لك الحديث من اول، معلش، قال والله لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الي، لئن بعد ما اسلم، بعد ما اسلم، لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الي فوالله انه لا يزال يعطيني حتى انه لاحب الناس الي. والله العظيم الحديث رواه مسلم في صحيح. شوف كلام صريح يا جماعه، واحد من المؤلفة قلوبهم بيتكلم يقول لك كنت لما اسلمت كان ابغض الناس الي، تحس ان هو اسلم يعني ايه اضطرارا. في ناس كتيره جدا اسلمت اضطرارا، منهم ابو سفيان، ابو سيدنا معاويه بيحكي بعد اسلامه والله انه لابغض الناس الي. مش هو ابو سفيان اللي بيحكي الحديث ده؟ بس ابو سفيان كان من ضمن الناس اللي هو اسلم اضطرارا. في روايه كده ان هو كان بيلف في الكعبه ويقول يا سلام لو افعل فيه كذا ولو كذا ولو كذا، فواحد من وراه بيقول له، هو بيحدث نفسه ان هو عايز يعني يفعل ويفعل برسول الله بعد الاسلام، بعد ما قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، راح النبي عمل له كده من وراه يعني ندى من وراه كده وهو واقف وراه، قال والله اذا يخزيك الله، انا بحدث نفسي، خد بالك انا ايه، انا بكلم نفسي. فساعتها سيدنا ابو سفيان اسلم بجد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اسلم الناس وامن ابو سفيان، امن امن يعني، خدت بالك. ففي ناس بتخش الاسلام اضطرارا، فده واحد منهم اللي بكلمك عليه، بكلمك عليه ده من، قال والله ان لكان من ابغض الناس الي فما جعل يعطيني، يعني كل ما يجي غنيمة يعطي من الغنيمة، يعطيه. قال حتى والله إنه لأحب الناس إليه. شفت الأموال بتعمل إيه في الناس؟ ممكن تغير الأموال دي، بتغير. أنت ما تيجي تصل رحم، خد بالك صلة الرحم مستحبة جدا مع التقرب بالأموال، يعني مستحب جدا لما تروح لعمك أو لخالك أو لأختك إن أنت تديها فلوس أو تجيب لها حاجة كده فخمة أنت وداخل، مستحب جدا. الأموال دي بتحبب الناس في بعضها، الهدايا دي بتحبب الناس في بعضها. مستحب جدا لو رحت لوالدتك وانت متزوج وهي قاعده في شقه، مستحب جدا انت تروح وتجيب لها حاجات وتنفق عليها، حتى لو هي معاها فلوس، حتى لو هي غنيه، مستحب جدا. ان من القربة، الحاجات اللي بتقرب القلوب لبعضها بتألف القلوب لبعضها، الهدايا والفلوس، انت تتقرب بالفلوس. قال يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا. سيدنا سعد يعني عايز يكرم الرجل لإيمانه، عارف انت أغلب أهل الإيمان فقراء، سبحان الله، أنا ما بقولش كله، بقول الأغلب، أغلب أهل الإسلام أصلا فقراء، تحس ان ده على مر العصور على فكرة، أهل الإيمان تحس ان هم دايما كده سبحان الملك العظيم، وده من ضمن الابتلاء في الدنيا، ان من افتن الفتن على وجه الارض فتنه المال، من افتن الفتن بالنسبه للرجال والنساء على حد سواء طبعا فتنه المال، لكن لو قلت الرجال لوحدهم لا هيبقى فتنه النساء، لكن الرجال والنساء مع بعض فتنتهم ايه؟ المال. قال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه. شفت انت في حديث لما أعطى هوازن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار يعني يعطي هؤلاء وسيوفنا تقطر من دمائهم، الأنصار بتقول الكلام ده، كنا نحن أحق بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال لهم يعني اعتبتم علي أني أعطيت هؤلاء شيئا من الدنيا، أتألف قلوبهم؟ ألا ترضون أن يذهب الناس بالدرهم والدينار والبعير وتذهبون أنتم برسول الله تحوزونه في دياركم؟ طبعا الأنصار الكلام ده تقيل جدا، فجعلوا يبكون، كله قعد يبكي، فقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. الباب اللي بعده باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. طبعا كلمة ما دي رواية البخاري اللي هي غلبة عليا، يعني هي ما فيش هنا ما. ولو لبثت في السجن طول لبس يوسف لأجبت الداعي. حديث جليل جدا، حديث متفق عليه. نحن أحق بالشك من إبراهيم. تسمع كلام النووي بداية، نسمع كلام النووي. ده كلام الإمام النووي على شرحه في صحيح مسلم. قال: على أقوال كثيرة هذا الحديث، يعني اختلفوا في معناه، نحن أحق بالشك من إبراهيم. ما معنى هذا الشك؟ طبعا لو تكلمت عن الأنبياء أن نبي يشك ولو واحد في المليون، ده لا يجوز في حق الأنبياء أصلا. يشك في الله العظيم ما ينفعش. وقال: اختلفوا على أقوال كثيرة أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني. معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لا أشك، فاعلموا أن إبراهيم لم يشك. فهمتوا حاجة يا جماعة؟ ولا نعيد الكلام تاني؟ وصلت المعلومة دي؟ مهمة جدا على فكرة. أنا ما نقلتش من الأقوال يعتبر غيرها، هذه اللي هو قال عليها أنه أفضل وأحسن، وفعلا هي أفضل وأحسن الأقوال كلها. تاني قال: إن الشك مستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم. لو انتوا هتقولوا ان ابراهيم هيشك، لا، يبقى انا احق بالشك ده من ابراهيم. عايز اقول لك ان ابراهيم اعلى مني منزله. لا انا هشك، ده ابراهيم هو القائد، ده ابراهيم هو الاب، ده ابراهيم هو القدوه، يبقى انا كمان من باب اول انا كمان هشك لان هو اعلى مني. طبعا سيدنا النبي سيد ولد ادم، هو بيقول الكلام ده تواضعا صلى الله عليه وسلم، وانا هكلمك على حته التواضع دي، لكن عايز اكمل الكلام. لكنت أنا أحق بالشك من إبراهيم، وقد علمتم، وأنتوا طبعا معلوم عندكم من غير شك خالص إن أنا عمري ما هشك فين؟ في قدرة الله عز وجل. فمن باب أولى مين؟ إبراهيم مش هيشك، خلاص ده أفضل الأقوال. قد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك. هذا قوله تعالى: إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ممكن سؤال علم الناس، عشان الناس نفسها ممكن لو مش السؤال ده مش موجود الناس هتتيقن بأنه هو بيشك. لو السؤال ده مش موجود الناس هتتيقن بأنه، يعني لو سؤال ده قول الآية دي كده ما فيهاش السؤال ده وما فيهاش الإجابة، أنت كنت هتشوف السؤال إزاي؟ لو السؤال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال خذ أربعة من الطير، هيبقى عندك تقريبا شبه يقين ان هو شك. لكن لما ربنا ساله وسيدنا ابراهيم جاوب عليه، انت اتاكدت ان سيدنا ابراهيم ما عندوش شك. لما قال له اولم تؤمن، قال بلى، طبعا مؤمن بلا شك. وانما خص ابراهيم عليه السلام لكون الايه قد يسبق الى بعض الاذهان الفاسده منها احتمال الشك. كلام النووي. ليه النبي خص إبراهيم؟ عشان لا يسمع الآية سورة البقرة هيظن بعض الأذهان الفاسدة تظن إن سيدنا إبراهيم إيه شك. فهو سيدنا النبي قال لي بقى في الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم، ما قالش ليه نحن أحق بالشك من لوط من صالح من هود، لا لأن الآية نزل في حق مين؟ سيدنا إبراهيم. وإنما رجع إبراهيم على نفسه، رجع إبراهيم على نفسه صلى الله عليه وسلم تواضعا وأدبا. أو ده اللي أنا عايز أقوله لك، النبي كان من عادته صلى الله عليه وسلم إن هو بيتواضع مع الأنبياء. تسمع كده في حق سيدنا يونس في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أيضا، يقول لك كيف حق سيدنا يونس، يقول من قال أن يونس ابن متى، من قال، والله نسيت الحديث، ها لا ايه، الله تفضلون، ده في حق سيدنا موسى، ده حديث تاني برضو في التواضع بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من قال انا خير من يونس ابن متى فقد اخطأ. لو انت قلت النبي افضل من سيدنا يونس انت قد اخطأت، يقول لك انت قد اخطأت. عايز اقول لك ان سيدنا يونس ماله افضل مني، فاللي يقول ان انا افضل منه قد اخطأ. شفت التواضع ده، مع انه صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء جميعا، حديث رواه البخاري. من قال طب وش معنى يونس ابن متى يعني، قال لك برضه لان بعض الناس لما سمعت ان هو ساب قومه وتركهم ومشي قال لك يعني بص ده فعل انبياء. هرد النبي كان صبر، ويقعدوا بقى يعقبوا على سيدنا يونس بعض الناس، طب بعض الأذهان الفاسدة يقعد يعقب على سيدنا يونس ازاي يترك قومه وربنا أرسله إلى قوم يتركهم هو قد أرسلهم إليه، مش هو ربنا أخبر عنه كده أنه هو سابهم ومشي، سابهم ومشي، وربنا سبحانه وتعالى كتب لهم الإيمان بعد ما مشي كمان، فأمنوا 100,000 واحد منهم أمنوا. فبعض الناس ممكن يتطرق إلى ذهنهم سيدنا يوسف يعني في الدرجة يعني إيه درجة قليلة شوية عن الأنبياء، لا. فعشان كده النبي بيعقب بقى، اوعى تظن في أنبياء الله شر ولا سوء، من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد أخطأ. وفي حديث أبي هريرة الذي قاله الشيخ مصطفى، حديث أوله إيه، إن كان رجل من المسلمين مع رجل من اليهود في السوق يعني، فاختلفوا في شيء في سعر البضاعة، فقال اليهودي لا والذي كرم موسى على العالمين، فلطمه المسلم على وجهه، ضربه بالألم على وجهه، فقال تقول هذا ورسول الله بين أظهرنا قاعد في وسطنا؟ فراح اليهودي شكى لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، أو قال يا أبا القاسم، إن لي زما ورحما وإن فلانا لطم وجهي. فراح النبي أرسل لفلان ده، قال ما حملك على ما فعل؟ قال يا رسول الله يقول لا والذي كرم موسى على العالمين وأنت بين أظهرنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بين أنبياء الله، في رواية قال لا تفاضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، ده نفخة الصور يعني، فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، ما عرفش بقى هو قال كده. في رواية في البخاري برضو، الرواية في البخاري والتانية برضو في البخاري، قال فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم أفاق قبلي، يعني هو ممن استثنى الله، اللي هي الآية اللي في سورة الزمر، ها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله ده اسمه إيه؟ استثناء. فالنبي بيعقب على آية سورة الزمر دي، أنا ما أعرفش هو صعق فعلا ولا ربنا استثناه، ممن استثنى الله، في ناس مش هتصعق طبعا طالما ربنا قال إلا من شاء الله، يبقى في ناس ولا ما فيش؟ يبقى في ناس مش هتصعق، ربنا يجعلنا منهم طبعا، قولوا امين. دي حاجه حلوه يا جماعه، حاجه مش وحشه يعني، بس النبي اخبر عن نفسه ان هو سيصعق، صلوا عليه. قال فاصعق معهم، ان الناس يصعقون فاصعق معهم، فلا ادري أصعق بصعقة الطور، ودي إشارة إلى آية سورة الأعراف لما طلب من ربنا أنه هو يشوف ربنا، فقال له إيه؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى. فهو في رواية أنه هو جزي بصعقة الطور فلم يصعق، ورواية تانية أنه هو ممن استثنى الله، أنه ربنا في ناس مش هيصعقها أصلا. والشك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أصلا صعق فاق قبل النبي ولا مصعقش أصلا، النبي مش عارف صلى الله عليه وسلم. فشفت التواضع. عايز أقول لك أن موسى أفضل مني، مع أن سيدنا موسى مش أفضل مني. قال في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. آدم ومن دونه يوم القيامة تحت لوائي ولا فخر. آدم ومن دونه يوم القيامة تحت لواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما والله كنت ساوي. جزاك الله خير. الشيخ النووي في تعليقه قال: بعض العلماء نقل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا، زي ما كتب هنا كده تواضعا، أو قبل أن يعلم أنه أفضل الخلق. ممكن يقول الكلام ده إيه؟ قبل ما ربنا يديله علم أنه هو أفضل الناس أو أفضل من خلق الله عز وجل. هو علماءنا علماء أهل السنة متفقين على أنه أفضل الخلق، يعني عندهم أفضل من جبريل، ده منهج أهل السنة والجماعة، أفضل من جبريل وأفضل من، طبعا طالما أفضل من جبريل فأفضل من الملائكة. قال جماعة من العلماء: لما نزل قول الله تعالى أولم تؤمن، قال طائفة: شك إبراهيم ولم يشك نبينا. يعني عايز أقول لك إن كلام النبي ده في الحديث ده اللي احنا بنشرحه ردا على هؤلاء، لأن الآية دي لما نزل في سورة البقرة إيه اللي اتقال؟ أو ما سمع الآية دي إيه اللي اتقال؟ شوف إبراهيم شك لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يشك. وده بصراحة عايز أقول في بعض الناس من ممن ينتسبون إلى العلم في هذا الزمان ودائما دائما وأبدا يتشدقون بهذه الكلمات، يجي يقارن، يقعد يقارن بين الأنبياء وبالذات بين سيدنا النبي وسيدنا موسى، وتسمع الكلام ده كتير. هيقول لك إيه؟ بص الكلام في القرآن لما قال الله عز وجل في كتابه، لما سيدنا موسى وقع قال إن معي ربي سيهدين، لكن بص ويقعد يقارن بين النبي وبين سيدنا موسى في الكلام اللي اتقال. النبي قال إيه؟ إن الله معنا، فذكر الله قبل المعية. لكن لما سيدنا موسى جه يتكلم قال إيه؟ إن معي ربي، فذكر ربنا بعد إيه؟ بعد المعية. خد بالك أنت، ربنا راح قال لسيدنا موسى اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، لكن قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ها؟ قال له في الإسراء والمعراج قال له ايه؟ سيدنا جبريل قال له كده: لو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت انا لاحترقت. هم بيقولوا كده، مش دعوة، هم بيقولوا كده، انا مش دعوة كلامهم، هم انا بحكي لك اللي بيقولوه. والله بيقعد بقى يقارن بقى ان سيدنا موسى مش عارف لما راح فين حصل ايه، بص سيدنا النبي عمل ايه. انت ليه عايز تقلل وتحقر من درجة سيدنا موسى؟ النبي إن كان هو أفضل الأنبياء لكن ما طلبش كده من المسلمين خالص، ولا طلب إن أنت تعمل مقارنة بينه وبين الأنبياء. في كل حاجة تقعد تعمل مقارنة بينه وبين الأنبياء، أهو ولك شك نبيون ولم يشك، شك إبراهيم ولم يشك، أنت ليه عملت مقارنة أصلا؟ فكثرة المقارنات دي خلت النبي يقعد يرد عليهم: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد أخطأ، لا تفاضلوني على موسى، نحن أحق بالشك من إبراهيم. نبي عمال يرد عليهم، هم نبي عمال يرد عليهم اللي عمالين يقارنوا بين أنبياء الله عز وجل. نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموت. جماعة كلمة أرني كيف تحيي الموت، سيدنا إبراهيم قال لك كان عايز ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، كلام أهل السنة مش كلامي والله، من علم اليقين إلى عين اليقين، اتبالك، ثم لترونها عين اليقين. فهو عنده علم اليقين يعني لا شك فيه، عايز ينتقل بقى من علم اليقين ده، العلم اللي عنده علم، إلى عين اليقين، يشوف بقى بعينه الحقيقة، ها؟ يشوف بعينه اللي هو متأكد منه فقط، مش أكتر من كده، الموضوع ما فيهوش شك نهائي. وصل دي؟ ده كلام سيدنا إبراهيم، أرني كيف تحيي الموتى. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. طبعا سيدنا لوط يا جماعة لما كان في قريته لم يكن من أهلها، النبي الوحيد أو الرسول الوحيد اللي كان في قريته ليس من أهلهم، من أهل هذه القرية، ها؟ كان مهاجر لها وعاش فيها، وبعثه الله عز وجل منذرا فيها، لكن لم يكن من أهلها سيدنا لوط. فلذلك لما تكاثروا عليه وقال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، انت عارف ان احنا مناش في الحريم، احنا بتعوت رجالة بس، انك لتعلم ما نريد، احنا عايزين رجالة بس. ان مراته راحت قالت لهم ان في ثلاث رجالة عندنا ورد جمال ايه وطول وعرض ايه، لان كانوا ملائكة وكانوا في صورة رجال، فنازلين في صور رجالة حلوين، فالحقوا تعالوا ده في رجالة عندنا. فدي خيانة مرات سيدنا لوط لسيدنا لوط، وليس الخيانة خيانة شرف، خدت بالك؟ ليس الخيانة خيانة شرف، ما كانتش خيانة شرف، خيانة الأنبياء كانت خيانة عقيدة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلها من المهلكين، إلا امرأته كانت من الغابرين، خدت بالك؟ فسيدنا لوط لم يكن له أهل ولا عائلة يأوي إليها في هذه القرية، زي ما عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي منعهم ان هم يقتلوه، تخيل الرجل قاعد 13 سنة في مكة مضايقهم جدا وغيظهم جدا، تبالك، وعمالين يضربوا في عبيدهم ويطلقوا نسائهم وخناقات للنهار، مش ومفيش واحد فيهم قادر يجي ايه يجي جنبه ولا يقتله. ليه؟ ليه عيلة، ها؟ ابو طالب عايش، وخديجة لها أهل، وهو نفسه من أكبر عيلة في القرية كلها، في قريش كلها، يعني لو قتل الكفار منهم هيسوروا، مش أقول لك المسلمين، الكفار منهم هيسوروا، لو ما أمنش ولا أسلم. عقيل وطالب ابن أبي طالب، عقيل وطالب ابن أبي طالب، الاثنين هيسوروا، كانوا كافرين، هيسوروا ولا مش هيسوروا؟ هيسوروا طبعا، ابن عمهم، وده بالنسبة لهم يعني شيء عظيم، إن حد من العيلة حد يجور عليه، لا ده احنا أشراف الناس، فمش حدر محدش قادر يقرب منهم عشان هم من عيلة وعشان الناس. الاختراع اللي اخترعوه ده في الآخر خالص، لما النبي صلى الله عليه وسلم قدر له الله عز وجل الهجرة، إن ياخدوا من كل قبيلة رجل فيتفرق دمه بين القبائل، الحل الوحيد اللي يو ما انتوا عشان بني عبد المطلب محدش يعرف مع يعمل حاجة مع اللي قتله، واحد قتل ممكن يقتلوا العيلة كلها، واحد في العيلة ممكن يقتلوا العيلة كلها، طب نعمل ايه؟ نجيب من كل عيلة من كل قبيلة في قريش راجل، فيصبح بنو فلان قتلوه، بنو فلان قتلوه، بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان، كلهم اجتمعوا على قتله، هل هنقتل قريش كلها؟ مش هينفع. فده كان بالنسبة لهم هو الحل الوحيد. كل ده ليه يا جماعة؟ عشان ليه سند، ليه ظهر، تبالك؟ قالوا كده برضو سيدنا شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك، لولا عيلتك، ها؟ والله كنا ضربناك، كنا قتلناك. سيدنا لوط بقى كان نفسه يبقى له عيلة زي كده يسند إليها، حدش يقدر يجي جنبه ولا يمس حاجة منه. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، عيلة يعني. فسيدنا النبي علق قال يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، اللي هو مين؟ الملك عز وجل. هو من اللي نصر ربنا، نصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عيلته. شوف مع كل ما قلت لك، بس مين اللي نصره؟ مش العيلة. ها؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. مش العيلة خالص، وإن كانت عيلته كثيرة يعني. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إيه؟ فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لا هو عيلة ولا كسرة عدد ولا عتاد. مين اللي بينصر؟ ربك سبحانه وبحمده. يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. الله سبحانه وبحمده. قال ولو لبست في السجن طول ما لبس يوسف لأجبت الداعي. ده من ضمن التواضع اللي احنا ما ذكرناهوش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف لبس في السجن من 3-10 ومن 3-9 تمام، واللي كام يعني 7 الله أعلم، ما لم يذكر في القرآن ولا في السنة عدد السنوات التي لبسها يوسف في السجن، صح؟ لكن العلماء قالوا بضع سنين اللي ذكرت في سورة يوسف، البضع دي من 3-9 من 3-9 ده اللي احنا نقدر نقوله في اللغة العربية. قعد في السجن من 3-9 سنين طول مدة اللبس. فقالوا الرجل الداعي الرسول، قال له ايه؟ قال له اجب ربك. ربك اللي هو مين؟ الملك يعني، الملك عايزك. هو بقى عنده خفة ولا عنده رسانة وتقل في الرأي؟ راجل تقيل، نبي، راجل تقيل ليه وضعه. الله على طول اجري وطلع ومصدق يلا ايه وكده، فيش الكلام ده عند الانبياء. كل تقل كده وكل حكمة. قال له ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. انا ما اطلعش غير لما براءتي تيجي الاول، اطلعش كده عفو رئاسي وخلاص. ها لك عفو رئاسي؟ ها عفو طبي وعفو طبي. لا لا لا، انا عايز اطلع الناس كلها تبقى عارفه ان انا طالع وانا اتسجنت وانا مظلوم، وانا طالع وانا بريء من التهمه التي انتسبت الي. مش هطلع غير كده. شفت حد بيعمل كده؟ ها شفت حد بيعمل كده؟ قال ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. تعرف يا قطعن أيديهن دي يا جماعة مش اللي قطعت إيديها من هنا، انتوا فاهمين قطعت إيديها يعني ايه؟ ها؟ جرح. ما مجرد جرح، هي بتقطع البطاطس ولا كان بصل ولا كان ايه؟ تفاح؟ الله أعلم، ولا نعرف بطاطس ولا بصل ولا تفاح ولا خيار. يا جماعة حاولوا بالله عليكم، استنى شيخ انا جاي لك، انا حاولوا لما تيجي تتكلموا في امور في القرآن تتكلم بدليل. بعض الناس بتخترع، شفت الافلام المصري دي بتاعتنا لازم يكون في الكلمات اللي بتتقدم قبل الافلام دي كلمة اسمها سيناريو وحوار، صح؟ عارف يعني ايه سيناريو وحوار؟ ان في واحد كده شغلته ان هو ايه، يحبك الموضوع يعني، يعملوا تحبيشه كده ويحط من عنده كلمات ويشيل كلمات عشان الوضع يبقى ايه في الاخر يعني، انت تبقى المشهد يبقى حلو، مع ان الكلام ده مش موجود. وده تلاقيه في كل الافلام الدينيه اللي هم بيعملوها سيناريو حوار. جيب لك مثلا الشيماء، فيلم اسمه الشيماء بتاع اخت النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لك ان الشيماء دي يعني ممكن في السنه في الصحيح لم تذكر اصلا، اللي عملها فيلم كامل دول. جيب بقى من سير ابن اسحاق الضعيف والموضوع ها، واعمل فيلم كامل سيناريو وحوار. جايبين منين الكلام ده كله في الفيلم من اوله لاخره؟ من اوله لاخره جايبينه منين؟ إذا كان ما فيش عليها كلمة في الصحيحين، ها عارف يعني صحيحين البخاري ومسلم. جيب لك بقى سير التواريخ اللي هي مليانة موضوعات ومليانة مناكير ومليانة ما تعلم ولا تعلم، واعمل منها فيلم كامل. أخت النبي وكانت بتغني تغبلك، وكان جوزها مش عارف بيحبها والغرام اتفرج على مسلسل اسمه ابن ماجة، عاملين مسلسل ابن ماجة والإمام أحمد بن حنبل. قال إيش ده يا جماعة؟ طيب والإمام أحمد بن حنبل تلاقي في مسلسل ابن ماجة وأحمد بن حنبل والإمام العلامة مش عارف مين، عملوا أئمة كتير جدا أفلام ومسلسلات تلاقي فيها حب وغرام. إيه يا جماعة؟ هو الأئمة كانوا فاضيين إن هم يقعدوا يحبوا زمان قبل ما ربنا يهديني؟ اتفرجت على مسلسل اسمه عمرو بن العاص، ايامها ما كنتش تقريبا بصلي اصلا، زمان قوي كنت متابع المسلسل ده وكنت بحبه جدا. وسيد عمرو بن العاص ده كان غرقان في الحب لشوشته، كلامك جد والله ده في المسلسل يا جماعه مش بتكلم هو حقيقته. فبعد ما ربنا هداني وقرات وعرفت ايه الباطل اللي كان بيوزع علينا ده، مسلسل 30 حلقه او 35 حلقه ها ومليان بقى والغزوات والحروب اللي دخل مصر وخرج مصر وسيدنا عمر بن الخطاب أقاله. اتفرجت على مسلسل كاملا حاجة كده يعني دراما جميلة بصراحة كده. بس سيدنا عمر بن العاص كان بيحب واحدة في مصر وسبها، وقصة كلها مبنية على حب في حب وغرام في غرام مع شوية السيناريو وحوار تاخد بالك انت؟ اه شو فانا كنت بقى انت كنت عايز تقول يا شيخ هنا يحكي عن سيد قطب ان هو قالوا يعني ايه اعتذر بجمال عبد الناصر اه واطلع ما اعتذرش الله يرحمه. فهو انا اطلع يلا من السجن، قال لا انا ما اطلعش غير لما تشوف ان النسوه دي، كلمه النسوان ناس اللي بتستعيبها، وكلمه النسوان دي كلمه لغه عربيه فصحى يا جماعه، كلمه النسوان لغه عربيه فصحى. النسوة اللي قطعوا ديهم، قلنا قطعوا ديهم كانوا بيقطعوا ايه؟ تفاح ما نعرفش، تفاح بصل ما نعرفش، هم قطعوا ديهم كانوا بيقطعوا ايه ما نعرفش. ايوه النملة اللي هي تكلمت دي كانت ذكر ولا انتايا؟ قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا، ما نعرفش كانت ذكر ولا انتايا، احنا اللي عرفنا الكلام. ها المصريين مصريين ايوه سيناريو وحوار زي ما احنا كنا بنتكلم. قطعت ايديها جرح جرح جرح، كلهم قطعوا ايديهم يعني ايه؟ قطعوا يعني جرحوا، مش قطعوا اللي هي الصبع اتقطع، لا ما هو مش معقول هتقطع عظم ايديها وهي مش حاسه، مش للدرجه دي يعني. هي شافت انسان اجمل من خلق الله ها امامها، انسان جميل جدا جدا اعطي شطر الحسن. ده يا جماعه كانت جدته ساره، احنا قلنا الكلام ده قبل كده قلناه قبل كده نقوله تاني. ده كانت جدته سارة أجمل امرأة خلقها الله بعد حواء، هي سارة زوج إبراهيم، دي جدته، دي جدته. هم من روم ابن إبراهيم، عارف روم ليه سمي الروم روم؟ روم من روم ابن إبراهيم ابن إسحاق مش ابن إبراهيم، إن كان ابنه دون أو إسحاق نفسه ليه ابن جوزها بنت ملك الحبشة، طبعا كانت سمرة شوية، فجاء الولد أبيض أسمر فسموه أصفر فسموا بنو الأصفر. هتلاقي كده في حديث أبي سفيان بن حرب في الصحيحين يقول لك إيه؟ إنه يخافه ملك بني الأصفر. مين بني الأصفر دول؟ اللي هم الروم. الولد ده كان اسمه روم، اللي هو كان أصفر أسود ده كان سموه إيه؟ سموه روم، فهو اسمهم الروم جماعة الروم، اسمهم الروم واسمهم بنو الأصفر. خدت بالك؟ سيدة سارة دي اللي جاب سيدنا إسحاق، اللي هو جاب سيدنا يعقوب، اللي هو جاب الإخوات سيدنا يوسف، كانوا كلهم جمال شكلا وموضوعا، ها جمال جمال رباني يعني، جمال من أجمل الناس اللي خلقها الله، بل أجملهم إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق والأصباط. لذلك كلهم لما دخلوا مصر قال لهم ايه؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. هو خايف من إيه؟ خايف من الحسد، لأنهم كلهم ما شاء الله يعني جمال جدا، فلو دخلوا كده بجمالهم ده كلهم مرة واحدة هيتحسدوا كلهم، هيموتوا هيوقعوا. هو فاهم الحتة دي، فقال لهم إيه؟ ما تدخلوش كلكم كده مع بعض من باب واحد، كل واحد فيكم يخش منين؟ كل واحد فيكم يخش من باب، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب. ليه؟ لجمالهم. فرأوا أجمل رجل خلقه الله في عصره، فما قالوا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الآية دي استدل بيها بعض من يقول إن الملائكة أفضل من البشر. تقول لي إيه ده؟ هو في ناس بتقول إن البشر أفضل من الملائكة؟ هو ده في خلاف بين أهل العلم، الملائكة أفضل من البشر ولا البشر أفضل من الملائكة؟ اللي قالك إن البشر أفضل من الملائكة استدل بالآية، إن سيدنا إن الملائكة سجدت لمين؟ سجدت لآدم. قالك لا، ده الملائكة البشر أفضل من الملائكة عند الله. واللي استدل إن الملائكة أفضل من البشر استدل بقى سيدنا يوسف، قالوا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك. تحس إن الآية بتعظم الملائكة على إيه؟ على البشر. طب والراجح إيه في المسألة دي عم سيف؟ الله ينور عليك. الراجح إن صالحه البشري خير من الملائكة، مش جبريل ولا المقربين، عموم الملائكة صالح البشر أفضل منهم، من عموم الملائكة. لكن الملائكة أفضل من عصاة البشر طبعا، الملائكة أفضل منين؟ من عصاة البشر. لكن لما أجيب صالح البشر، الناس الصالحين اللي ربنا جعلهم مؤمنين أفضل، ليه؟ لأن ربنا جعل فيهم شهوة ولم تكن في الملائكة. الشهوة دي هي أس الاختبار والابتلاء في الدنيا. الملائكة مش مبتلين يا جماعة، ما عندهمش بلاءات، دول ربنا جعلهم كده لعبادته فقط، مفيش بلاءات. مش هم مش مفيش حاجة اسمها عندهم اختار ده وما تختارش ده، وانت عندك الطريقين إما شاكرا وإما كفورا، مفيش الكلام ده. هو ربنا خلقهم إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما فيش ابتلاءات عندهم. مش ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، لا مش عند الملائكة دي. لذلك صالح البشر أفضل من إيه؟ من الملائكة، مش الملائكة المقربين زي ما احنا قلنا، لكن الملائكة أفضل من عموم البشر العصاة. ولو لبست في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعي. طبعا لما الرجل راح سأل النسوة جمعهم بقى الملك، ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ فيه ايه اللي حصل؟ انا ما عرفش حاجة. فقالوا له لا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يعني ظهر. حصحص يعني ايه؟ ظهر الحق، انا راودته عن نفسي، قالت الحقيقة. فالملك تأكد ان هو رجل مسجون بريء، فراح بعت له الرسول مرة تانية، فراح خرج مع الرسول ايه المرة التانية. فسيدنا النبي بيعلق بيقول لو انا مكانه بقى الرجل التقيل الحكيم ده، انا كنت طلعت على طول وكنت مشيت على طول كده. هو بيعمل ايه في سيدنا يوسف؟ بيعظمه. فهمت؟ ولو لبست في السجن طول ما لبس يوسف لأجبت الداعي. انا انتهيت. احد له سؤال؟ اللي هو الله سبحانه وتعالى. ايوه هو كان عايز يقول المفترض ما كانش قال كلمة زي دي، هو عايز يقول كده صلى الله عليه وسلم، المفروض ما كانش قال كلمة دي، ان هو نبي وهو كده كده بيركن الى الروح، زي ما قال سيدنا موسى بالظبط. ما قالش ليه زي سيدنا موسى ما قال؟ ما سيدنا موسى قال ايه؟ هو قدام البحر ورا العدو قال ايه؟ قالوا انا لمدركون. قال ايه؟ كلا انا باوي الى ركن شديد، ان معي ربي سيدي. الكلمة اللي قال. فسيدنا النبي كان عايز سيدنا لوط يعمل ايه؟ اخوه بقى وغيران عليه، يعني ان هو ايه؟ لا انت انا بحب لك اللي بحبه لنفسي يعني، فانت المفروض كنت قلت لا انا باوي الى ركن شديد. هو قال ايه سيدنا؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أصله في الصحيحين اللي من علامات الساعة المسخ والخسف والقصف. كل ده خارج الصحيحين، أنا لا أعلم صحته عشان أنا قرأته خارج الصحيحين، بس في الصحيحين كل ده في دلالة عليه في الصحيحين، بس الحديث نفسه مش في الصحيحين. أنت بتقوله ده معايا؟ ما أنا عارف إنه مش صحيح، أنا عارف الحمد لله يعني بفضل الله، لكن أصله يعني كل كلمة فيه ليها دلالة. فين ليها دلالة؟ في الصحيحين، إن في زلازل كتير هتحصل قبل اليوم القيامة تبقى بكسرة. وده حديث أبي هريرة في الصحيحين، أنا قلت الدرس اللي فات، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كثير قريب من 30 كلهم يزعمون أنه رسول، قال حتى تكسر الزلازل. فالقيامة مش هتقوم حتى تكسر الزلازل. دي دلالة على إيه؟ على كلام خارج الصحيحين. الحديث ده في كل لقطة في الأحاديث دي هتلاقي ليها دلالة في الصحيحين. على إيه؟ مش حديث الكلام ده كله، هو اللي بيجيبه. بص لك حاجه، الجماعه اللي بيعملوا كتب دول برضو انا ليا ماشي، ما بحث ما اللي بعزم تتعمل كتب فيما بعد. ده الرسائل بتبقى رساله قد كده، بتبقى رساله اسمها كتاب. ليه اعتب عليهم في حاجات؟ ان هو عشان يجمع الكتاب زي كده، فما فيش كلام، ما فيش كلام، هعمل ايه؟ اضطر اروح بقى للضعيف واللي اضعف من الضعيف، واكمل كلامي في الموضوع اللي انا عايزه اللي انا بعمله عشان الموضوع يكمل ويبقى فيه كتاب اقراه، اجيب من اي حته وخلاص، اقعد لم لم لم لم لم لم احاديث فخلاص اتعمل كتاب. طب ماشي، ان انت بتلمه ده ثلاث ارباع ومفيش عليه دليل، وتقول لي ده دليل النبي قاله؟ لا، النبي ما قالوش، علماء الحديث حكموا عليه بالضعف، يبقى ازاي النبي قاله؟ انت ما بتحكمش، يعني بتجي تخبرني عن غيبيات، الغيبيات بالذات لازم تبقى متاكد من الحديث صحيح، طالما غيبيات معايا انا ده اللي انا اعلمه. هو كان الحديث فاضل كان صحيح، بس عشان كده هو الالباني يا جماعه الخير، عشان تبقوا عارفين، بس احنا قلنا الكلام ده قبل كده هنقوله تاني، مش انا اللي بقوله والله العظيم، ده علماء الحديث الاجلاء، علماء الحديث الفطاحل في زماننا وفي الزمان الذي قبل زماننا، حكموا على الشيخ الالباني بالتساهل في التصحيح، حكموا، مش انا، الفطاحل من علماء الحديث حكموا على الشيخ الألباني حكم عام كده بأنه هو متساهل في التصحيح، خلاص دي خدوها قاعدة. ده علماء الحديث اللي حكموا على عالم حديث في حديث كتير جدا جدا جدا لا تصح بأي حال من الأحوال، من قبله ضعفه ومن بعده ضعفه وهو مصحح. ها؟ أنا مش بتكلم على الحديث ده والله، أنا ما أعرفش، أنا بقول له أول مرة أسمعه، بس أنا بتكلم على في العموم تصحيح الشيخ الألباني فيه كلام، لكن التضعيف ليس فيه كلام، تضعيف الألباني إذا ضعف حديث لا تقوم له قائمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.